لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا درس استثنائي حول مسألتين من المسائل المتعلقة بالحج. المسألة الأولى هي ما هي الاستطاعة؟ ما هي الاستطاعة؟ المسألة الثانية هي حكم العمرة. حكم العمرة يعني العمرة المفردة وحدها. فأما المسألة الأولى وهي الاستطاعة، قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هي الاستطاعة؟ قال العلماء: فغير المستطيع ابتداء لا تجب عليه فريضة الحج، لا تجب عليه فريضة الحج. والاستطاعة بأن يكون هذا الإنسان يملك من المال ما يوصله إلى بيت الله عز وجل الحرام، ويعينه في سفره ذهابا وإيابا، ويكون عنده من يعني وفرة هذا المال ما يستطيع به أن يطعم أو يأكل يعني ويشرب ونحو ذلك. يبقى سبيل السفر الطعام والشراب، ثم ينضاف إلى الاستطاعة القدرة البدنية. القدرة البدنية أن يكون قادرا ببدنه على السفر والانتقال ونحو ذلك. فأما إن كان في سفره مشقة لا يتحملها، أو هي مشقة يجد فيها ضررا، فإنه لا يجب عليه. وسبحان الله العظيم، والله يا أخوانا ترى آيات من آيات الله عز وجل في مواسم الحج والعمرة في هذه الجزئية في الاستطاعة، وهي جزئية ماذا؟ القدرة البدنية والاستطاعة البدنية. ولعلي ذكرت لكم هذه الحكاية التي أراها بليغة في هذا المعنى، وهي في سنة 2015 كنت أول مرة أحج. وبعد ما انتهى الحج فكنت في حالة من التعب الصحي والبدني شديدة جدا، حتى أنني كنت لا أقدر، حتى يعني في رمي الجمار كنت هممت في آخر يوم إن أنا مش هرمي الجمار وهأنيم عني. لعلي ذكرت لكم حكاية الحج أبو هاشم. فقلت بعد ما انتهى الحج، وقد عانيت مشقة شديدة في الحقيقة وتعبا بدنيا عاليا، فكنت أذكر يعني على ما أذكر كنت أجلس على سطح المسجد الحرام في هذه اللحظة، وكنت أجلس في مقدمة الصفوف، يعني بيني وبين السور اللي هو بتاع السطح اللي الناس اللي هم بيعملوا إيه؟ بيطوفوا بس. فأنا في خاطري في هذه اللحظة وجالس بقول: الحمد لله لقد حججت حجة الإسلام، وأنا في مشقة شديدة جدا، والحمد لله، فالحمد لله هذه كافية. وأنا كان معي تأشيرة مفتوح والحمد لله، يعني تأشيرة سنوات لسه. فأنا أقول في نفسي وأنا جالس: خلاص الحمد لله، كفاية علي أنني حججت حجة الإسلام، لأني مش قادر صحيا. في هذه اللحظة يمر أمامي بين الطائفين، يمر أمامي شخص عمره تقريبا ممكن يتجاوز 80 من عمري. المسألة مش في 80، مسألة في شكله. يمر علي هذا الرجل الأسيوي وهو في هيئة تشبه هيئة الإيش؟ الزاوية الإيش؟ القيمة. الزاوية القيمة ماشي، الراجل عامل كده اهو، ده بقول لكم زي الزاوية القيمة كده، وبيمشي خطوة قد كده. فقلت لنفسي: هذا يطوف من فوق السطح، وطواف سنة غالبا، أو ممكن يكون طواف وداع، يطوف من فوق السطح وأنت تستطيع أن تمشي أحسن منه وتقول خلاص كفاية كده. فالحمد لله كان لها أثر الحمد لله على نفسي، يعني أنني الحمد لله تكرر بعد ذلك يعني الذهاب بفضل الله تعالى. إذن فمن الاستطاعة، الاستطاعة البدنية. فمن عجز عن الاستطاعة البدنية لم يسقط عنه الحج، انتبه، لم يسقط عنه الحج، وعليه أن ينيب إن كانت هذه الحالة البدنية حالة إيش؟ مستمرة، مستمرة، اللي هو بيسميه العلماء المرض الذي لا يرجى برؤه أو زواله. أما إن كان هو يطمع في أن يزول مرضه فيجوز تأخير للحج، يقول السنة الجاية هروح إن شاء الله أكون بقيت صحيا أحسن، ما فيش حرج. أما لو كان مرضه لا يرجى برؤه ولا زواله فإنه يجب عليه أن ينيب، ينيب، زي قصة المرأة اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحلة، عدو ما يقدرش يثبت، يقع من على الرحلة، فأحج عنه؟ قال حج عن أبيك. وهذه تسمى الإنابة في الاستطاعة. ومن الاستطاعة ما يتعلق بالمرأة، وهو ألا تسافر المرأة بدون محرم عند فريق من العلماء. وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، والخروج من الخلاف فيها أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 ليال بغير محرم، بغير محرم. في رواية فيها حتى تفصيل جدا، قال أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدة إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. ولذلك العلماء يختلفون، هل يجوز للمرأة الحج، حج الفريضة بدون محرم؟ فالكل يتفق على أنها لا يجوز لها السفر بدون محرم، أي سفر حتى لو كان الحج، لو كان السفر يخشى منه الضرر عليها. ويختلفون في جزئية، وهي إذا سافرت المرأة في حج الفريضة في صحبة آمنة، في صحبة آمنة. وأنا في الحقيقة أميل لهذا القول، هو قول المالكية والشافعية، وهو أقرب والله أعلم، إنه يجوز لها أن تسافر ولو بغير محرم حجة الفريضة إن كانت في صحبة آمنة، وخصوصا زي الزمن اللي احنا فيه. الحقيقة إنه بيبقى رحلات الحج بتبقى صحبة في الغالب، يعني بإذن الله بنسبة عالية جدا آمنة. أما مسألة إن بعض النساء تعمل هي وأخت معاها ولا 3-4 ويعملوا رحلة مع بعض، لا، هذه ليست صحبة آمنة، هذه ليست صحبة. ودي المسألة دي ظاهرة كثرت جدا، والسنة اللي فاتت شاعت جدا، كثير من النساء معاها زيارة لموا بعضهم وراحوا خدين سكن وقالوا نحن نطلع، سموا نفسهم صحبة آمنة. لا، ده كلكم محتاجين إيش؟ محتاجين رجال. الصحبة الآمنة دي يعني إيه؟ يكون فيها رجال معاهم، رجال يدافعوا عنهم في أي مصيبة، ورجال يعني يقومون بالمهام عند عجزهم ونحو ذلك. أما شوية نساء يلموا بعض ويطلعوا هم مع بعض، هذا لا خلاف بين العلماء على منعه وعلى عدم جوازه. ولذلك هذا من الاستطاعة، إن لم تجد المرأة فإنه لا يجب عليها. مسألة ثانية وهي حكم العمرة، هل العمرة واجبة؟ هل العمرة مستحبة؟ هذان قولان بين العلماء، العمرة المفردة يعني، أما العمرة مع الحج فهي واجبة، العمرة مع الحج واجبة. أما العمرة المفردة اللي هي بيطلعها الناس زي ما احنا بنعمل كده كلنا، هذه العمرة المفردة اختلف العلماء فيها على قولين. الأقرب والله أعلم أنها تجب مرة في العمر، تجب مرة في العمر، وأنه لو اعتمر فيها سقطت عنه العمرة التي مع الحج، يعني العمرة اللي بيعملها أحيانا بعض الناس لوحدها. وأنا أنصح في الحقيقة في هذا الزمن، في هذا الزمن اللي بيطلع عمرة بشركة سياحة أقول له استنى شوية وروح الحج أحسن، لأن العمرة دلوقتي في شركة السياحة وخصوصا مثلا في رمضان ونحو ذلك ما بتقلش عن 50-70 ألف جنيه، ده مستويات كمان ايه تحت شوية. يبقى انا اجمع شوية احسن واروح فين بقى؟ اروح الحج احسن. اما من تيسرت له اسباب اخرى غير بقى مسألة تأشيرات السياحة ونحو ذلك والشركات ونحو ذلك وتيسرت له الاسباب فنسأل الله ان يتقبل منه. ولذلك على هامش المسألة، هل خروج بغير تصريح، هل الخروج للعمرة او الحج بغير تصريح يجوز او لا يجوز؟ هذه المسألة يختلف فيها العلماء المعاصرون. فريق يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن التصريح هذا نوع من التنظيم والترتيب، لأن عدد الحجاج لابد أن ينضبط حتى لا تحدث مشاكل في الزحام وكذا ونحو ذلك. وفريق آخر يقول لا، لا يمنع أحد من البيت، لا يمنع أحد من البيت. ويتعللون بقول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للعالم، ويقولون أن مكة كرحم المرأة على مر الزمن. مكة كرحم المرأة على مر الزمن، يعني إيه كرحم المرأة؟ كلما كبر المولود كلما رحم المرأة اتسع. ولم يعلم ولا يسمع في التاريخ إن مكة عجزت عن من أتاه، أنها عجزت عن من أتاه. ما حصلش في التاريخ إن اتقال إن مكة مفيش مكان لحد فيها، أو الأرض المناسك مفيش مكان، لا أبدا، دايما في مكان. وعليه قال هذا الفريق بأنه يجوز، وأي وسيلة يذهب بها إلى البيت يجوز له أن يذهب بها عند ذلك. لكن إن كان الإنسان سيعرض نفسه للضرر ونحو ذلك دي مسألة أخرى. أما إن ذهب واستطاع فهذا أقرب والله أعلم وأجوز والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحج والزيارة السنين المديدة والأعوام العديدة ما كتب لنا الأجل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.